إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. بداية اللقاء ترحيب بفضيلة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم. سؤال على الهاتف. الشيخ عبد العزيز يستمع إلى سؤالك، تفضل. الله يجزاكم خير. الشيخ، رجل جامع أهله في نهار رمضان. نعم. ومضى عليه رمضان آخر ولم يقضي أو ولم يكفر الكفارة، وطبعا لا يستطيع إلا أن يصوم، فمضى عليه رمضان آخر بعد رمضان الذي نقض فيه صومه ولم يصوم ذلك اليوم ولم يكفر، فماذا عليه شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عليه أن يبادر بالقضاء والكفارة، عليه يتوب إلى الله عز وجل. لماذا أتأخر؟ هل هو عاجز؟ لا، ليس بعاجز، لكنه عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي يوم مكانه، لأن جاء في حديث قصة الرجل الذي جاب أهله. نعم. في هذا وصوم يوم مكانه، فعليه أن يصوم مكان هذا اليوم. وإذا كان يستطيع أن يكفر أيضا يكفر، يطعم يعني مسكين عن التأخير لأنه يعني أخر يوم آخر، فحسن. وإلا فإن عليه قضاء، لكن عليه الكفارة، المهم الكفارة المغلظة. أي عليه رقبة. هل الإطعام يا شيخ عن اليوم الواحد أو عن الكفارة المغلظة؟ الإطعام الذي عليه مع الصيام. الإطعام عن تأخير، عن تأخير اليوم إلى رمضان الآخر. عن اليوم فقط وليس عن الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة تبقى. بارك الله فيكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. المتصلة الكريمة فضيلة الشيخ تقول أنها ذاهبة بإذن الله لتؤدي العمرة، وستبقى زمنا في مكة المكرمة، وتريد أن تؤدي عمرة أخرى، فهل هذا يحل لها؟ ثم إذا كان كذلك، من أين تحرم لعمرتها الثانية؟ العمرة المشروعة للمسلم والسماء هي بالداخل إلى مكة. من جاء داخل إلى مكة فإن عليه فإنه يتأكد في حقه أن يؤدي العمرة إذا كان قد أدى عمرة للساق، إذا دخل داخل مكة. أما الجالس في مكة فلا يصل في حقه أن يكثر من الطواف بالبيت ويكثر من تلاوة القرآن ومن الصلاة، هذا هو الأفضل في حقه. أما أن يأتي بعمرة وهو مقيم في مكة، هذا لا بأس به عند جمهور العلماء إذا مضى فترة بين العمرة والعمرة الأولى، ويذهب إلى أقرب، يذهب إلى الحل، يحمل من الحل، إما من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة، لكن أقرب موضع للحل الحرم هو التنعيم اللي يحرم منه الناس، هو مكان الذي يحرزه عائشة رضي الله عنها. فتحرم وتأتي بعمرة إذا مضى فترة بينه وبين العمرة الأولى، قال بعض العلماء بمقدار ما يبت شعر الرأس، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشفع للإنسان ما كان مصيرا زكا أن يعتمد، وأن هذا من البدع. ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا إن المقيم بمكة لا يعتمد. أي الآتي من خارج مكة. إيه نعم. ها؟ الآتي من خارج مكة إذا أمر إنما مشروع للداخل إلى مكة، أما ما كان في مكة فلا يشرع له. والنبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع، وحج معه 100,000، ولم يعتبر أحد إلا بعد الحج إلا عائشة، لأنها لم تطب نفسها وقالت يذهب صاحباتها لحج العمرة وأذهبوا بحج، وهي أتت بعمرة مع الحج لكنها تريد عمرة مستقلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن عمرها من التنعيم. قال شيخ الإسلام وجماعة فالهذا على أن العمرة مشروعة للداخل إلى مكة، أما ما كان في مكة فلا يشرع في حقها لا تنعيم. على كل حال عفوا شيخ لكي لا يكون هناك لبس يا شيخ، لا بس اذا ما وفتها اذا ما وفتها بين هذه العمره الاولى، اما يكون ما يفعل بعض الناس يكون كل يوم ياتي بعمره او كل يوم بعد يوم ياتي بعمره او ياتي بعمره عمره في السبع عمره في المساء هذا لا اصل له. نعم. فاذا كانوا من اهل مكه الاصليين يا شيخ؟ نعم. اذا كانوا من اهل مكه الاصليين كذلك من هذا الباب، او ما يرى ان اهل مكه ليس عليهم عمره، العمره المكيه غير مشروعه، ومن العلماء ما قال لهم ان يعتبروا كغيرهم، شيخ الاسلام وجماعه ما يرون ان اهل مكه عليهم عمره الا اذا خرجوا، اذا خرج الطائف ولا خرج المدينه ولا الرياض ثم رجع يعتبر، اما هو في مكه فلا يعتبر. احسن الله اليكم شيخ. الاخت الكريمه شيخ لها سؤال اخر وتقول هل الدعاء على من ظلمها، تقول ان هنالك اناسا ظلموها، فهل الدعاء عليهم ينقص من ثواب أعمالها الصالحة؟ نعم، الدعاء على من ظلمها إذا دعت عليه بقدر مظلمته فلا بأس لها ذلك، هذا حقها، وإن لم تدعو عليهم وصبرت هذا أعظم لأجلها، وإن عفت فهو أفضل، الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإذا دعت وزادت فقد تأخذ حقها وتأخذ زيادة، والله هذا عن عائشة قالت إن السارق قد يسرق ثم يدعو عليه ما سرق منه ولا يزال يدعو يدعو عليه حتى يأخذ حقه وزيادة، فالصبر أولى، ومن عفا فهو أفضل كما قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن دعت بقدر مظلمتها فلا فهذا حقها قصاص، هذا قصاص. جزاك الله خير أختي الكريمة. السلام عليكم. السلام عليكم. فضلت الشيخ، السائلة الكريمة تقول إن أم زوجها تقول إن زوجة أبيها كانت ترضع أولادها وأولاد إخوانها، وذلك في أيام الولادة الأولى، وقد مضى على هذا وقت طويل فلا تعرف عدد الرضعات والرضاع، تسأل عن حكم الزواج فيما بين هؤلاء والمصافحة والمحرمية أيضا، هل يعدون محارم لبعض أو لا؟ إن كانت أرضعتهم خمس رضعات في الحولين متأكدة والرضعات في الحولين وخمس رضعات فإن تفت المحرمية والمصالحة وكذلك الأخوة يعني تفت الأحكام أحكام الرضاعة، أما إذا كان هناك شك ما تدري هل هي خمس رضعات أو أقل فلا الحرمة لا تفت إلا بخمس رضعات، وكذلك إذا كان الرضاعة بعد الحولين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما عاش ذي العوض وكان في الحولين، وكذلك لا بد أن تكون خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرمات، كان سخنا بخمس معلومات بخمس رضعات معلومات بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ من القرآن، يعني أنها كان يفعل بعض الناس ولم يعلم بالناس، المقصود أن الأرضاء إذا كان خمس رضاعات ذكرت متأكدة أن خمس رضاعات وفي الحولين فإذا كتبت المحرمية صافحة ويخلو بها ويسافر بها، أما إذا كان في شك ما تدري هل ثلاث رضاعات أو رضاعتين أو أربع فلا تكتب المحرمية، وكذلك إذا كان رضاع بعد الحولين. تقول يا شيخ أن لديها شبهة، تقول أن قد تكون خمس رضعات، فكيف العمل في هذه الحالة؟ إذا كان لديها شك فلا تعمل تبتعد، يعني لا يعمل به ويعني تعمل بالاحتياط، فلا يكون هناك زواج بينهم ولا سفر، فبالاحتياط يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشكوه إلى ما لا تشكوه. فضل الشيخ الأخت أيضا تسأل وتقول أن امرأة أجهضت جنينها بعد أن بلغ من العمر في بطنها شهرين وأسبوع، ثم بعد هذا الإجهاض بقيت 17 يوما لم تؤدي الصلاة، فهل فعلها هذا صحيح أو سليم وكيف تقضي صلاتها؟ أولا ليس لها أن تجهر وقد تجاوز 40 يوما ليس لها الإجهار، لا يجوز لها أن تجهر الجنين. فإن كان خارج عن إرادتها شيء إن كان الإجهار بدون اختيارها أيوة نعم راح. أما إذا كان باختيارها فليس لها أن تجهر بعد 40 يوما. ثم إذا أسقطت جنينا هذا هو تفصيل، كان في تبين خلق فيه خلق الإنسان أصبع أو يد أو رجل أو رأس فهذا جنين، معنى أسقطت جنينا تكون حكم النفاس. أما إذا أسقطت قطعة لحم لم تكن في يد ولا أصبع ولا رجل فهذا دم فساد، لا تعتبر دم نفاس ولا تعتبر نفساء، عليها تتحفظ وتتلجب وتصوم وتصلي، وإذا كانت ما صلت تقضي الصلوات تقضيها بالترتيب. أول شوف أول وقت مثلا استرخي الصلاة إذا كان أول وقت الظهر تبدأ من الظهر، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر تقضيها ومثلا متوالية، تقضي مثلا في الضحى يوم يومين، تقضي بعد الظهر يومين، تقضي بعد المغرب يومين وهكذا حتى تنتهي الأيام، ولا تؤخرها ظهر مع ظهر عصر مع عصر كما يفعل بعض العامة مغرب مغرب مع مغرب عشاء مع عشاء، لا وتسوتها مثلا وتستريح إذا تعبت، تصلي مثلا في الضحى 3 أيام 4 أيام، تصلي بعد الظهر 3 أيام 4 أيام، تصلي بعد كذلك بعد العشاء 3 أيام 4 أيام حتى 3 أيام. وياك مستمرين أيها الأحبة في استقبال اتصالاتكم في سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم شيخ عبد العزيز يستمع إلى سؤالك. شيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الأيام هذه أيام العطلة الصيفية وتزداد فيها مراسم الزواجات، نرجو تفصيل ما هو المباح في إعلان النكاح لدى النساء والرجال، وهل الرقص للنساء جائز يا شيخ؟ الإعلان إعلان النكاح يكون يعلن الآن، يكون مثلا يكون فيه وليمة، يكون فيه مثلا أنوار، فيه دعوة، هذا الإعلان. ما هو المباح يا شيخ بالنسبة للرقص أو الدف أو كذا؟ الدف لا بأس إذا كان للنساء خاصة، العلماء يقولوا يسنوا إعلان النساء والضرب فيه بالدف للنساء، لكن دف بين النساء وكذلك ورقص للنساء يا شيخ بين النساء رقص عادي ما فيه حلاعة مثل ما يفعل بعض النساء كون تتعرى تعري ومثلا ظهرها وفخذيها وكتفيها، هذا ما ينبغي حتى ولو بين النساء، لكن مثلا شيء بين النساء خاص مثلا كلمات خاصة بين النساء، قص خاص بين النساء، دف بين النساء فلا بأس. الله يسلمك يا شيخ. أصوات تخرج الرجال أو مثلا أو مغنيين أو مغنيات هذا لا يليق بالمسلم ولا بالمسلمة، لا ينبغي هذا. أثابك الله يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم. المتصل الكريم فضيلة الشيخ تسأل وتقول أن زوجها أودع مبلغا لها في أحد البنوك قبل زواجها بمثابة الجهاز لها، تقول هل هذا المبلغ المودع عليه زكاة؟ نعم إذا حال عليه الحول عليه زكاة، إذا كان بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة، سواء مهما أعده، سواء أعده مثلا لينفق منها أو مثلا ليشتري به بيت أو للزواج أو ليشتري به سيارة أو لأي غرض. الدراهم إذا حال على الحول وقد أولغت النصاب فعليها الزكاة على كل حال، هي وليس الأرجوية التجارة هي التي لا بد فيها من نية التجارة كالأسهم والأراضي وغيرها، أما الدراهم أي تجي فيها الزكاة على كل حال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فضيلة الشيخ الأخت تقول أنه قبل عامين أفطرت بعذر في شهر رمضان، أفطرته كاملا، تسأل وتقول لم تقضي حتى الآن، فهل تقضي صياما وعليها كفارة أم يكفي الصيام؟ إن كانت أخرت العذر ولا يزال العذر مستمر يعني متعبة فليس عليها شيء، تقضي عليها ليس على إلا القضاء فقط. أما إذا كانت مفرطة بمعنى أنها تمكنت من القضاء شفيت من مرضها بمقدار الأيام التي عليها ثم سهلت حتى جرى رمضان الثاني، فإن عليها أن تقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين كفارة، مع كل يوم مسكين كل نصف قوت البلد حتى بذلك بعض الصحابة، هذا إذا كانت مستطيعة، وإن كانت فقيرة فليس عليه شيء إلا الصيام فقط. فضيلة الشيخ الأخت السائلة تسأل وتقول أن زوجها أخذ مبلغا من جدته وهذا المبلغ قد ورثته هذه الجدة من ابن لها توفي، فأخذ هذا المبلغ وأعطاه لأبناء هذا الرجل المتوفى لكي لا تعطيه الجدة لابنها الذي لا زال على قيد الحياة خشية أن يضيع هذا المال. بعد فترة من الزمن أخبر هذه الجدة بأنه أخذ منها المال وأراد أن يتحلل وأراد أيضا أن تعذره، فقال لها ماذا تريدين؟ قالت أريد أن تعوضني بأداء عمرة عني. رأيكم في هذا يا شيخ؟ هل إذا كانت يعني عن رضا وعن قناعة وهي مطمئنة فلا بأس، لأن الحق لها. إذا أخذ المال مثلا، إذا أخذ المال منها وهي إذا كانت يعني صحيحة شحيحة باختيارها ثم حللته أبحث وقالت عوضني عنه كذا وكذا، عوضني عن العمر وأعمارها، فلا بأس يسقط. أما إذا كانت مكرهة أو غير مطمئنة فلا، لا بد أن يعطيها ماله. تقول فضيلة الشيخ أن هذا الابن بفضل الله أدى هذه العمرة وأرضى هذه الجدة والأمور الحمد لله طيبة الآن يا شيخ. مثل ما سبق، ما دامت راضية ومطمئنة وصحيحة صحيحة فلا بأس. جزاكم الله خير يا شيخ، جزاك الله خير أختي الكريمة. شكرا. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه في سؤال على الهاتف، التي أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. شكر الله له هذه الإجابات الوافية والكافية، وشكر لكم حرصكم واهتمامكم وسؤالكم، ونعتذر إلى كل من اتصل بنا ولم نستطع أن نستقبل اتصاله، ذلك فقط لكثرة الاتصالات الواردة إلى برنامجنا هذا. أيها الأحبة، شكرا في الختام لزميلنا سامي الجغيمان الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نعود فنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة، حتى يحين اللقاء بكم نستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.